إن الحمد لله، أحمدك ربي وأستعينك وأستغفرك وأتوب إليك وأثني عليك الخير كله. يا ربي حمداً ليس غيرك يحمد، يا من له كل الخلائق تصمد. سبحانك ربنا وبحمدك، كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. تباركت ربنا، تملكت الحمد، حتى ما لمحتمد في الحمد حاء ولا ميم ولا دال. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أمر بالاجتماع والائتلاف والاعتصام، وحث على المحبة والمودة والوئام، ونهى عن النزاع والشقاق والخصام. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمدًا عبد الله ورسوله ومصطفاه وخليله، هو للخليقة سيد الأنام، وللأنبياء مسك الختام، وللاقتداء والاهتداء بدر التمام، صلى الله عليه وعلى آله البررة الكرام، وصحبه الأئمة الأعلام، والتابعين ومن تبعهم بإحسان ما بدد الضياء حلك الظلام، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، فبالتقوى بلوغ المرام، ومضاعفة الحسنات وتكفير الآثام، وهي خير زاد يقرب لرضا الملك العلام، ويوصل إلى الجنة دار السلام. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المسلمون، في مسارب الزمن ومزدحم الحياة، ومع كثرة الاختلافات وغلبة الصراعات والنزوع إلى الأنانيات والماديات، يتناسى فئام من أبناء هذه الأمة أصلاً عظيماً ومقصداً قويماً ومبدأً كريماً وهدفاً جسيماً، بل قاعدة إسلامية كبرى ولبنة إيمانية عظمى. تلكم يا رعاكم الله هي قاعدة الوحدة والاجتماع والائتلاف، التي تعد من أصول الدين وأسس الملة. يقول عنها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ثم إن الاعتصام بالجماعة والائتلاف أصل من أصول الدين. كيف ونصوص الشرع الصحيحة الصريحة تطرق الآذان وتقرع القلوب لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد؟ فالله عز وجل يقول: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. ويقول سبحانه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ويقول جل وعلا: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وفي مشكاة النبوة يقول صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه مسلم وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إن الله يرضى لكم ثلاثا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. معاشر المسلمين، إذا تقرر ذلك فإن الناظر فيما عليه واقع الأمة اليوم ليأسى أشد الأسى من تفشي ظواهر خطيرة في الأمة تبدد وحدتها وتفرق جماعتها وتشتت شملها وتبعثر صفها. إنها ظواهر تعد من أشد الأسلحة فتكا في تدمير المجتمعات، خاصة الإسلامية منها والعربية، وزعزعة أمنها ونسف استقرارها وإعاقة بنائها وتنميتها وتعطيل نهضتها وتقدمها. بل ليس من المبالغة في شيء إذا عدت ألغاما مفجرة وقنابل موقوتة مدمرة تجر الأمة إلى أودية من الشرور سحيقة وتودي بها إلى كوارث محيقة، لئن لم يتداركها عقلاء قوم يكون أوارها جثث وهام، ولكن لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. إنها ظواهر التعصب والمذهبية والنعرات والطائفية والتحريش والتحريض والتهييج والعنصرية والتجريح والتشنج والحزبية وغيرها مما يعج به قاموس المصطلحات الحقيقية والوهمية المزدان بالفوضى الخلاقة والصراعات الدموية. إخوة العقيدة، لقد أدرك أعداء أمتنا خطورة هذا السلاح الفتاك وفعاليته، فعمدوا إلى إشعال فتيله في المنطقة، وعملوا على توظيف التحرشات المذهبية والفتن الطائفية في السراديب السياسية، وإلا فكيف تكون هندسة الفوضى؟ وكيف يصل دهاقنة تفجير الأوضاع إلى تحقيق نظرية المؤامرة التي يخططون لها ويسعون لتحقيقها؟ وغير صادق ولا أمين من يحاول ذر الرماد في العيون حتى لا ترى هذا الواقع المرير ونماذجه أشهر من نار على علم. وإلا فكيف تستجر فلسطيننا المجاهدة وقدسنا الصامدة إلى عقد من الخلافات وبحار من المشكلات والمساومات يخشى أن تسهم في تقديم القضية لقمة سائغة لأعداء أمتنا وملتنا الذين وجدوا في إشغال أطراف قضيتنا فرصتهم الذهبية لبناء الجدار واستمرار الحصار والتوغل في الهدم والحفريات والتوسع في بناء المستوطنات؟ فحسبك منهم في جرائم حربهم إبادة شيخ بل وأنثى وطفلة فلم يعرف التأريخ جرما كجرمهم ولا غازيا يسعى لكل بلية. ولكننا نقول متفائلين إنه بإذن الله وبعد اتفاق مكة التأريخي هيهات لهم هيهات، وأنى لهم التناوش من مكان بعيد. وكيف يراد لعراقنا الأبي، عراق الحضارة والأمجاد والتاريخ، أن يرزح تحت نير الفتن الطائفية وأتون التحرشات المذهبية التي خلفت وراءها الجثث المشوهة ومسلسل القتل والضحايا بالعشرات التي تصك آذان المتابعين كل يوم، مما يهدد بضياع الجهود المخلصة التي بذلها خادم الحرمين الشريفين وفقه الله في اتفاق مكة المكرمة، علاوة على ما خلفه الغزو والاحتلال الغاشم من آثار تعد ضغثا على أبالة، ولو لم يكن من نتائجه إلا أنه خلف قرابة 5 ملايين يتيما، وينذر بكارثة إنسانية قل أن يشهد لها التأريخ المعاصر مثيلا لكفى. فاللهم سلم سلم، ومن يجعل الضرغام بازا لصيده تصيده الضرغام في من تصيدا. ولا يعزب عن البال ما يدبر للبناننا العزيز، ألم تشتعل فيه شرارة الفتنة الطائفية التي يوشك أن يكون لها ضرام في فتنة نوعية يهلك فيها المرء على يد أخيه على أساس الهوية المذهبية؟ وكيف أريد ملء الكأس ماء إذا كانت يدي الأخرى تريق؟ والسؤال المطروح بإلحاح للجحاجحة الحكماء والعلماء والعقلاء والشرفاء والقيادات السياسية والفكرية، لماذا الزج بالمنطقة إلى فتن طائفية وصراعات مذهبية؟ ألأجل أن يحترق العالم الإسلامي وأهله شهود وفيه الخصام وهو الخصم والحكم، والعالم يتفرج ملء السمع والبصر بل قد يستفز ويتشفى؟ والتاريخ شاهد على أن العقلاء لا يزجون بأنفسهم في أزمات ولا يخوضون حروبا وصراعات ما وجدوا عنها سبيلا ومندوحة، إن الشقي بالشقاء مولع لا يملك الرد له إذا أتى. وإذا كانت الصراعات والحروب مع الأعداء لا تنشب إلا في حالات الاضطرار، فكيف تثار بين الأشقاء من جراء شبه هي أوهى من نسج العنكبوت لما تدمره من مصالح وتجلبه من مفاسد وقبائح؟ وأنا الذي جلب المنية طرفه، فمن المحاسب والقتيل القاتل؟ أولسنا جميعا نؤمن بالرسالة المحمدية التي يقول فيها المصطفى بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم: ألا لا ترجعوا بعدي كفارا؟ كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، أخرجه مسلم في صحيحه. فلماذا كل هذا والرب واحد والدين واحد والنبي صلى الله عليه وسلم واحد والقبلة واحدة؟ ألا تبا للطائفية إذا كانت على حساب العقيدة والمبادئ والقيم، وأف للمذهبية إذا كانت تجر أمن البلاد والعباد إلى فتن لا يعلم عواقبها إلا الله. وما الوجه إلا واحد، غير أنه إذا أن تعددت المرايا تعددا. أوليست رسالتنا عالمية ورحمة للبشرية، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين؟ أوليست شريعتنا ربانية وإنسانية؟ قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، وذلك لا يتأتى إلا بوضع الأكف بالأكف تعاونا وتآخيا، أو على أقل تقدير تعايشا وتداريا، لها ما لها وعليها ما عليها، مراعاة للحقوق وقياما بالواجبات والتزاما بالمثل والقيم والمكرمات. أمة الإسلام، أمة الإسلام، يا من أعزك الله بالإيمان والقرآن والأخوة، ألم يئن الأوان للخروج من دوامة الفتن الطائفية ودولاب التعصبات المذهبية؟ فكم جرت بثبجها من قوارع ونكأت من مواجع وجلبت من فتن تدع الديار بلاقع. فيا لها من بلية لا لعل لها وفتنة وقى المولى شرها، ولح الله عوامل وجودها ممن جاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. فحي هلا، فحي هلا للرجوع إلى الأصلين العظيمين، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بفهم القرون المفضلة خير القرون من سلف هذه الأمة رحمهم الله. وحينما نضرب مثلا يجلي الوفاق ويبدد شبح الافتراق بالموقف الحق من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الذين نشهد الله على حبهم والولاء لهم والترضي عنهم، كيف وقد قال الله تعالى فيهم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فمن قال إن آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسوا أئمة لأهل السنة والجماعة؟ ألم تكن العترة الشريفة علي وفاطمة والحسن والحسين، وعلي زين العابدين، ومحمد بن علي وجعفر بن محمد الصادق أئمة هدى ومصابيح دجى، يحبهم أهل السنة ويوالونهم ويترضون عنهم كلهم؟ وكانوا هم أيضا يترضون عن جميع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال أبو زرعة الرازي رحمه الله: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتهمه على الإسلام. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حق، والقرآن حق، وما جاء به حق، وإنما أدى إلينا ذلك كله الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، انتهى كلامه رحمه الله. وهو يمثل نهج الرعيل الأول والجيل المثالي والأنموذج المشرق المحتذى. بل إن عامة أهل الإسلام يتعبدون لله بشعيرة الحج إلى بيته الحرام، بموجب حديث رواه إمام من أجل أئمة آل البيت وهو جعفر بن محمد، الذي روى حديث جابر بن عبد الله في صفة حج رسول الله صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم وغيره. وهذا الحديث عمدة أهل السنة والجماعة في أدائهم مناسكهم. أولم يكن أبو بكر الصديق رضي الله عنه جدا لجعفر الصادق لأمه؟ فأم جعفر هي أم فروة بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر، ولهذا كان الصادق يفاخر بالصديق، فالتقى الصدق على أمر قد قدر، ويقول: ولدني أبو بكر مرتين. وأم القاسم هي أسماء بنت عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم. وأيضا ألم يروي الحديث أعيان أهل السنة والجماعة عن جعفر الصادق رضي الله عنه كيحيى بن سعيد ومالك بن أنس والثوري وابن عيينة وأبي حنيفة وغيرهم رحمهم الله. إذن لماذا لا تعود الأمة بشتى أطيافها إلى هذه الأصول الدينية المهمة والجذور التاريخية العظيمة التي تعد من أسس وحدتها وعوامل اتفاقها؟ إن هي أرادت نصرة الإسلام التي لا يمكن أن تتحقق في ظل الاحتراب والصراعات. يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وإذا ساغ عقلا قبول القناعات واستمراء الآراء والحريات فغير سائغ على الإطلاق أن تتحول القناعات إلى صراعات والحريات إلى فتن وأزمات، لا سيما والأمة تعيش منعطفا تاريخيا خطيرا ومرحلة حرجة من أشد مراحل تاريخها. فمن أهم موجبات الوحدة ومقتضيات التضامن والاعتصام الاستعداد للعدو المشترك الذي يريد إطفاء نور الإسلام ذاته وضرب الأمة كلها على اختلاف مذاهبها وأطيافها في تحد عقدي ومد عولمي وعبث أخلاقي، وتفويت الفرصة عليه في استباحة بيضة الأمة وتأجيج الصراع بين أبنائها. نعم، قد يقتضي ذلك العدو ترتيب أولوياته، لكن الهدف البعيد هو قصم ظهر الأمة كلها وسحق هويتها واستئصال شافتها ونبذها خارج الخارطة وتدمير حاضرها ومستقبلها. ولكن يأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. فهل بعد هذه الأخطار المحدقة تلتزم الأمة جميعا لا سيما قادة العلم والرأي والفكر ودهاقنة السياسة بميثاق شرف إسلامي يلتزم حقن دماء المسلمين ويحرم ويجرم إهدارها على أساس المذهبية والطائفية حتى تستنفر الجهود كلها للبناء والإنماء والإعمار لا للتخريب والفساد والدمار الذي أهدرت فيه الطاقات ونشبت فيه المعارك والصراعات؟ فإلى الله المشتكى وهو حسبنا ونعم الوكيل، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وبعد أيها المسلمون، فهي دعوة حراء للتجرد لله والقومة لدينه والنهوض بشرعته والاستمساك بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فوالله لن يصلح أمر آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، والله المستعان. وشعار المسلم المنصف المتجرد دائما: فما لي إلا شرعة الحق شرعة، وما لي إلا مذهب الحق مذهب. وأبلغ من ذلك وأعز قول المولى جل وعز: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. بارك الله لي ولكم في الوحيين ونفعني وإياكم بهدي سيد الثقلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إن ربي لغفور رحيم. الحمد لله ذي الأفضال والمواهب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جعل في الوحدة والاجتماع أغلى المطالب وأسنى المكاسب، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله حث على التمسك بسنته وأن لا يقدم عليها شيء من آراء الطوائف والمذاهب، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه البالغين في السؤدد أعلى المراتب والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وعليكم بالجماعة، فإن يد الله مع الجماعة، ومن شذ شذ في النار. أيها الإخوة الأحبة في الله، ولا يظنن ظان أن قضايا العالم الإسلامي قد وصلت إلى مرحلة من اليأس والإحباط واستعصت عن الحلول الناجعة. كلا ثم كلا، فهذا منطق المتخاذلين المتخلفين في كهوف القعدة الذين صرفوا وجوههم عن آلام أمتهم وقالوا: هذا مغتسل بارد وشراب. وقد يموت كثير لا تحسهم ك كأنهم من هوان الخطب ما وجدوا، بل الأمر ولله الفضل والمنة، من الميسرات الممكنات بإذن الله، ولتعلمن نبأه بعد حين. متى ما خلصت النوايا وصدقت العزائم فلا بد من التفكير الجاد في هذه القضية كأرضية فكرية مهمة، والعمق العلمي في دراسة هذه الظواهر المرضية الخطيرة التي تصرف المسلم عن ثوابت العقيدة وحقائق الديانة وسماحة الملة وحقوق الأخوة وصفاء التدين ورقيه. ثم إن الأمة بحاجة ماسة إلى تفجير الينابيع الرائقة والأنهار العذبة الشائقة من ثقافة الحوار والتسامح والتقبل الإيجابي مع التواطؤ الصادق على التوجه برسالة الإسلام نحو العالمية الحقة والإنسانية الحائرة، فهذا أولى وأفضل مرارا من التراشقات المثيرة والملاسنات التحريضية المهيجة والصراعات المفتعلة في عالم مضطرب ينشد المعلومة الصحيحة والدراسة الدقيقة والبحث الحر المتجرد. وحاشا هذا الطرح أن يكون من تمييع الهوية الدينية وإذابة الثوابت العقدية والشرعية. ولعل مؤتمر القمة الإسلامي الذي عقد مؤخرا في رياض التوحيد والأصالة والوحدة وما حققه من نجاحات وما صدر عنه من توصيات يعد أنموذجا أمثل وبلسما أفضل للنقلة النوعية الجادة في حل مشكلات الأمة. فلقد كانت بحق قمة القمم لما أعادت من الثقة والأمل وشحذ الهمم بكل ما تأصل فيها من أطروحات متألقة متوازنة تسهم في إخراج الأمة من مآزقها وانتشالها من تحدياتها وعوائقها، وما ذلك على الله بعزيز. فبوركت بلاد الحرمين الشريفين حرسها الله، بوركت يا أرضا بها الدين رسى، وأمنت آثاره أن تدرسى، وموئل العلم فيها قد أسسا، ومنهل التوحيد فيها انبجسا. والدعاء يترى صادقا لولي أمرنا وإمامنا الفذ، لا زال موفقا مسددا، ومن المولى مكلوءا مؤيدا. وما فتئ المحبون يتطلعون لمزيد عطاءاته وحاسم وقفاته، بثالثة للبنان ورابعة للسودان وخامسة للصومال، جعلها الله في موازين حسناته ووضيء صفحاته. ولتهنأ بلاد التوحيد بإيمانها وأمنها وعقيدتها وقيادتها، فلقد أثبتت بحمد الله تماسكها وتلاحمها خاصة وقت استهدافها وأزماتها. وكم على الأرض من خضراء مورقة وليس يرجم إلا يانع الثمر. وتحية تقدير وإعزاز بهيج معطرة بشذا الأريج لرجال أمننا الأشاوس وليوث عريننا الكواسر، الذين تألقوا بتضحياتهم وتميزوا في نجاحاتهم للحفاظ على أمن هذه البلاد المباركة. فبوركت جهودهم وقبل الله شهداءهم وعافى جرحاهم وشفى مرضاهم بمنه وكرمه، إنه جواد كريم. ألا وصلوا وسلموا رحمكم الله على خير البرية وسيد البشرية وهادي الإنسانية نبينا محمد بن عبد الله، كما أمركم ربكم في محكم الآيات القرآنية، فقال تعالى قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين ورحمة الله للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين، وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، ذوي الرأي القوي والقدر العلي، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين،